أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا الضريح نارا فإذا Oh. يخلق مثلهم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Why? Why? Why?